الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. هذه الآيات الكريمة من سورة قاف. يقول الله جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الآيات جاءت بعد قوله جل وعلا في أول السورة قاف: والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. إنكار للبعث. قال الله جل وعلا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ثم قال جل وعلا استدلالا على إمكان البعث وأنه سهل على الله جل وعلا، لأن الله لا يعجزه شيء، واستدل جل وعلا على ذلك بخلق العظائم، بخلق السماوات والأرض وما فيهما، فهو الخالق لهما والخالق لهذه الأشياء العظيمة. ألا يستطيع أن يعيد خلق الإنسان بعد موته؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. يقول جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الاستفهام هنا للإنكار التوبيخي، توبيخ لهم. والاستفهام تقدم لنا كثير من الآيات من هذا النوع. استفهام يأتي بعده جملة معطوفة بالفاء، فيكون الاستفهام داخل على مقدر يوضحه السياق. أعموا فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، أعموا فلم ينظروا إلى السماء فوقهم، يشاهدونها ويرونها وكل يراها ويدركها ويعرفون هم أن الخالق لها هو الله جل وعلا. كيف بنيناها، كيف بنيت على هذا الشكل العظيم والارتفاع والسماكة والثبوت والاستقرار على مر الزمان آلاف السنين وهي على حالها، وليست على عمود يرونها ولا على شيء متكئ عليه، بل هي ثابتة بأمر الله جل وعلا وقدرته. كيف بنيت هذه السماء وما فيها من الكواكب والشمس والقمر الثابتة المنتظمة على نسق مستمر لا يتبدل ولا يتغير ولا تتلف ولا تفنى ولا تتأثر على مرور الزمان، من يوم أن خلقها الله جل وعلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهي على هذا الشكل العظيم مزينة بالنجوم والكواكب والشمس والقمر. كيف بنيناها وزيناها؟ مزينة بالمصابيح بالنجوم والكواكب، وما لها من فروج. على مر الزمان لم يظهر فيها تصدع ولا شقوق ولا فتوق ولا أي خلل بأمره جل وعلا. والأرض مددناها، الأرض مبسوطة يرونها مخلوقة وهي على الماء وثابتة هذا الثبوت والاستقرار لينتفعوا بها، لأنها لو كانت تموج على الماء ما استقروا عليها وما ثبت عليها بناء وما استطاعوا أن يعيشوا عليها عيشة مستقرة. فالله جل وعلا خلق الأرض على الماء وثبتها بالجبال الرواسي الثابتة. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، جبال ثابتة قوية ثقيلة. وأنبتنا فيها، أي الأرض، من كل زوج نوع من الأنواع، من كل زوج بهيج حسن المنظر جميل يجمل الأرض ويستفيد منه الخلق، تبصرة وذكرى. الأرض والسماء خلقها الله جل وعلا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، كل عبد رجاع إلى الله جل وعلا، تائب إلى الله، مقبل على الله، يستفيد من هذه المخلوقات. لأن الآيات تزيد المؤمن إيمانا ولا ينتفع بها الكافر المعرض. والمؤمن يتبصر ويتذكر ويتدبر ويتأمل في مخلوقات الله جل وعلا بادئا بنفسه، ناظرا في سائر مخلوقات الله جل وعلا التي تدل على كمال قدرته. يقول الله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لو تأمل الإنسان في نفسه وفيما أعد الله جل وعلا فيه من المنافع التي ينتفع بها، لو تعطلت منفعة من المنافع مثلا كالكلية احتاجت إلى أجهزة عظيمة لأجل أن تقوم بوظيفة هذه الكلية الصغيرة وغيرها من المنافع، والبصر والسمع والذوق واللمس واليد والتحكم في البول والغائط بدون صمام وبدون شيء يسكره بأمر الله جل وعلا وإقداره جل وعلا لعبده لخلقه أن يتحكم بذلك. وكيف يمشي وكيف يجلس وكيف ينام وكيف يصلي وماذا يستفيد من صلاته وحركاته البدنية لبدنه ولروحه ولقلبه تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال بعض المفسرين رحمهم الله تبصرة، السماء تبصرة والأرض تذكرة. السماء تبصرة لأنه يبصرها بعينيه ولا يرى فيها تغير، يعني هي ثابتة على مر الزمان على شكل واحد. والأرض فيها ذكرى تذكر، لأنها تتغير من حال إلى حال. النبات أهدك به الأرض قاحلة فينزل الله المطر فتربو الأرض وتزيد وينبت النبات ثم يستوي ويزهر ويحسن منظره، ثم به بين عشية وضحاها إذا هو قد يبس واضمحل، ثم يعود نباته مرة أخرى بإذنه تعالى، ينزل المطر فينبت. ففي هذا تذكرة للعبد أن نباته وخروجه من الأرض بعد الموت مثل هذا النبات، ينزل الله جل وعلا إذا أراد البعث ماء كمني الرجال كما ورد في السنة، فتنبت الأجساد فيه كما ينبت النبات بإذنه تعالى. قال بعض العلماء السماء تبصرة والأرض ذكرى، وقال بعضهم تبصرة وذكرى كلاهما، السماء والأرض فيهما التبصرة وفيهما التذكر والاتعاظ. وقال لكل عبد منيب، تبصرة لهذا الموصوف بهذه الصفة، لا لكل مخلوق ولا لكل آدمي ولا لكل واحد من الثقلين، لأن الثقلين فيهما المطيع المتذكر المنيب لله جل وعلا يتبصر ويستفيد، وفيهما العاصي المعرض الكافر الفاجر الذي لا ينتفع بذكرى ولا موعظة. ولذا قال جل وعلا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، منيب إلى الله جل وعلا، راجع إليه، تائب إليه، مذعن له، سامع ومطيع لما ورد في الشرع. هذا هو الذي ينتفع بالذكرى، وأما الكافر الفاجر والعياذ بالله فهو لا يستفيد من ذكرى ولا موعظة. وكما قال الله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، المؤمن ينتفع، يزيد إيمانه ويزداد عمله الصالح ويقبل على الله ويرغب فيما عنده ويخاف من عقاب الله، والكافر والفاجر والعياذ بالله لا يستفيد شيئا. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، عبد لله جل وعلا منيب إليه. وصفة العبودية صفة متميزة عالية رفيعة، من وفقه الله جل وعلا لعبوديته فقد شرفه. والله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية لله في أشرف مواطن، حيث قال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب في مجال إنزال القرآن، وقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الإسراء والمعراج، وقال جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه في الصلاة، فوصفه بالعبودية لله جل وعلا في هذه المواطن الشريفة، وذلك تشريف له صلى الله عليه وسلم وتشريف لكل من عبد الله جل وعلا بوصفه بالعبودية لربه سبحانه. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يقول تعالى منبها للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا مستبعدين لوقوعه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، أي بالمصابيح وما لها من فروج، قال مجاهد يعني من شقوق، وقال غيره فتوق، وقال غيره من صدوع، والمعنى متقارب. المعنى متقارب أي أنها ليس فيها أي عيب، كقوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. من فطور أي شقوق. نعم. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني لو التمس عيب ما وجد. نعم. أي كليل عن أن يرى عيبا أو نقصا. والأرض مددناها أي وسعناها وفرشناها وألقينا فيها رواسي وهي الجبال لئلا تميد بأهلها وتضطرب، فإنها مقرة على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أي من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع. كل زوج يعني من كل نوع من الأنواع، بهيج جميل وحسن. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى. نعم. وقوله بهيج أي حسن نظر، أي حسن النظر، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي ومشاهدة خلق السماوات والأرض وما جعل الله فيها من الآيات العظيمة، تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب، أي خاضع خائف وجل رجاع إلى الله عز وجل. ونزلنا من السماء ماء مباركا بقدرة الله جل وعلا. ترى السماء ليس فيها سحاب وليس فيها ماء ولا مطر، والماء هذا ليس نازلا من السماء من فوق السماوات، وإنما هو من الجو من العلو. ونزلنا من السماء ماء مباركا، فيه بركة، ينبت الله جل وعلا فيه النبات ويحيي به الأجساد والعباد، ويحيي به الأرض وينزل به الخيرات. ونزلنا من السماء ماء مباركا ينتفع به الناس طوال السنة، فأنبتنا به أي بذلك الماء جنات البساتين التي فيها من أنواع النباتات وحب الحصيد. حب الحصيد داخل ضمن الجنات، لأن الجنات مشتملة على جميع أنواع النبات، لكن هذا فيه تذكرة للعباد، لأن انتفاعهم بهذا الحب المحصود البر والشعير والأرز وغيرها مما يقتات ويدخر تفضل النعمة فيه غيرها، لأن كثير من النباتات وقتية في وقتها فقط وتنتهي، وإذا بقيت فترة فسدت، بخلاف الحبوب فالناس يقتاتونها ويدخرونها من سنة إلى سنة حتى يأتي النبات الجديد. فنص الله جل وعلا عليه تذكيرا بعظم هذه النعمة. وحب الحصيد يعني الزرع المحصود الذي يحصد، وذكر بالحب ولم يقله بالزرع، لأن الزرع ليس نفعه كنفع الحب الذي اشتمل عليه. وحب الحصيد ثم نص على النخل فقال والنخل باسقات، يعني وأنبتنا به النخل. باسق طويل، ويأتي باسق بمعنى متميز على غيره. تقول باسق في الكرم، باسق في العلم، يعني متميز في العلم، متميز في الكرم، متميز على بني جنسه في الذكاء، وهكذا. فالباسق يطلق على الطويل ويطلق على المتميز عن غيره بأمر من الأمور الهامة. والنخل باسقات لها طلع نضيد، لفت نظر لهذا النضيد. النضيد ما هو؟ هو نبات التمر أول ما يخرج في الكافور قبل أن يتشقق، يقال أنه نضيد، يعني إذا فتح الكافور وجدته متراكم مصفوف بعضه على بعض بأمر الله جل وعلا. ولو استمر على هذه الحال ما انتفع به الناس، يكون متراكم ضيق بعضه على بعض، فيتمدد بإذن الله إذا انفتح عنه الكافور ويطول الشمراخ وتكبر النمى والتمر. فهو في كلمة النضيد لفت نظر لمبدأه. انظر مثلا النبات في الأرض، الزرع لو تراكم مثل تراكم أول نبات التمر مثلا في الكافور ما انتفع به، أتلف بعضه بعض، إذا صار مرتص بعضه إلى بعض يتلف بعضه بعض. بخلاف التمر فهو في أول خروجه نضيد، يعني متراكم، تجده طبقة فوق طبقة، طبقات. فإذا به بأمر الله مع كبره يتمدد وتبعد كل واحدة عن الأخرى بأمره تعالى. فهذا ملفت للنظر بالدلالة على كمال قدرة الله جل وعلا. والنخل نص الله جل وعلا عليها مع أنها من جملة الجنات، وأنبتنا به جنات، فهو جنة من الجنان، لكن النخل له ميزة يتميز بها عن سائر الأشجار. أولا أن ثمره كما هو معروف يقتات طوال السنة. ثانيا أن ثمره يجمع بين الغذاء والفاكهة والقوت المستمر بإذنه تعالى، وأن ثمره لا يحتاج إلى مجهود ولا تصنيع، وإنما كما هو يبقى بإذن الله ويستفاد منه، وصالح للأكل ليلا ونهارا وفي سائر الأيام. والنخلة بحد ذاتها وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ومثلها بالمؤمن، لأنه لا يسقط منها شيء إلا وينتفع به، ما فيها شيء يرمى، عند الحاجة إليها بكل شيء منها ينتفع به، يعني ما فيها شيء ساقط تالف لا قيمة له. فنص الله جل وعلا عليها لكمال الامتنان والتعريف بنعمة الله جل وعلا. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. انظر إلى كرم الله جل وعلا وجوده. قال هناك تبصرة وذكرى لمن؟ لكل عبد منيب. وهنا قال رزقا للعباد، للبر والفاجر، يأكل منه البر والفاجر، المؤمن والكافر، الآدمي والحيوان، رزق للعباد، لعباد الله، لخلق الله جل وعلا. رزقا للعباد، والمؤمن يأكل من هذا الرزق ويشكر الله جل وعلا، فيثاب على هذه النعمة، تكون سببا لثوابه لشكره لله جل وعلا. والكافر والفاجر والعياذ بالله يأكل كما تأكل البهائم، لا يشكر الله جل وعلا ولا يعترف لله بنعمة، وعنده غفلة وسهو ولهو عن الاتعاظ والاستفادة مما حوله. رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا. ميتا فيها قراءتان، ميتا بالتخفيف وميتا بالتشديد. وقال بلدة ميتا ولم يقل ميتة، لأن بلدة لفظه مؤنث وهو مضمن معنى المذكر القطر، قطرا وبلدا. ميتا كذلك الخروج، مثل خروج هذه الأشياء كذلك يخرج ابن آدم من الأرض إذا أراد الله جل وعلا بعثه. فهذه الآيات فيها الاستدلال على البعث وعلى سهولته على الله جل وعلا كما سهلت عليه هذه الأشياء، والله جل وعلا لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كما أراد الله جل وعلا. قال كذلك الخروج، أي مثل نبات هذه الأشياء خروج الناس من القبور للبعث. والبعث يشمل الآدميين والجن والإنس والملائكة والحيوانات والحشرات والبهائم، كلها تبعث وكلها تحاسب وتسأل. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا للبهائم كوني ترابا فتكون ترابا، بعدما يقتص لبعضها من بعض. وأما الثقلان الجن والإنس فلهم الثواب المستمر أو العقاب المستمر والعياذ بالله. كذلك الخروج، مثل إنبات هذه النباتات وهذه الجنات وهذه البساتين الموجدة النابتة بهذا الماء، وهذا الماء النازل صنف واحد شكل واحد، وينبت به أصناف النباتات بقدرة الله جل وعلا. كذلك خروج الناس من قبورهم إذا أراد الله جل وعلا ذلك. ونزلنا من السماء ماء مباركا، أي نافعا، فأنبتنا به جنات، أي حدائق من بساتين ونحوها، وحب الحصيد، وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره، والنخل باسقات، أي طولا شاهقات. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وغيرهم: الباسقات الطول لها طلع نضيد، الباسقات الطوال الطويلة، نعم، لها طلع نضيد أي منضود، رزقا للعباد أي للخلق. وأحيينا به بلدة، العباد للخلق، لأن حتى الحيوانات فهي مخلوقة وهي تعبد الله جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالبهائم فطرها الله جل وعلا على معرفة خالقها، إذا حزبها أمر شديد ووقعت في كربة لوحظت، ترفع رأسها إلى السماء تستغيث بالله جل وعلا.